والمول وصية وغدت دماؤك للهواع مدادا ومضيت في كفن الشهادة شامخا تطوي الزمان وتقهر الأبعاد وغدت من دمك والمول وصية وغدت دماؤك للهواع مدادا ومضيت شامخا تطوي الزمان وتقهر الأبعاد اليوم تفترش النمارق ضاحكا والحور يفتل النحور وسادا جنات عدن صاغها رب السماء سلقى بها الأجداد والأحقادا ومحمد يلقاك في أفنانها وترى بها الصديق والجواد تلقى بها الشيخ الجليل ومن مضوا وترى بها الأبرار والعباد وترى بها الأبرار والعباد.